أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. محمد وآله محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن هذا القرآن هو حبل الله، وهو النور المبين والشفاء النافع، فاقرؤوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف واحد، ولكن ألف ولام وميم 30 حسنة. المصدر جامع الأخبار صفحة 40 الفصل 21 في القرآن. وأيضا قال صلى الله عليه وآله: إذا قال المعلم، إن شاء الله إحنا هاي الدورة شنو حتى نرشح فد أساتذة إن شاء الله. إذا قال المعلم للصبي: قل بسم الله الرحمن الرحيم، فقال الصبي: بسم الله الرحمن الرحيم، كتب الله براءة للصبي وبراءة لأبويه وبراءة للمعلم من النار. أيضا المصدر جامع الأخبار صفحة 42 الفصل 22. الدرس السابق أخذنا الإدغام، وقلنا ينقسم إلى قسمين: الأول الإدغام الناقص اللي هو الإدغام بغنة، والإدغام الكامل القسم الثاني بلا غنة. الإدغام بغنة، أسقى الإدغام بصورة عامة شنو تعريفه؟ شيخنا لغة وإخاء شيء هو التقاء بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. زين، شنو احنا قلنا هو التقاء حرف ساكن؟ يا هو الحرف الساكن من يسار؟ لا، شنو هو؟ اما او نون ساكنة او تنوين، هذا الحرف الساكن اللي هو القاعدة، نون ساكنة شنو او تنوين. زين، بحرف متحرك، حرف المتحرك منين شيخنا؟ من يا حروف؟ من حروف الادغام. حروف الادغام شنو؟ مولانا مشكل هذا الادغام، يعني بعض العلماء من وجب الادغام، شو ما تحفظ عندني مسألة الابتدائية هاي بالصلاة مولانا يرملون. زين، احنا قلنا القسم الاول الادغام بغنة اللي هو الادغام الناقص، وقلنا ليش سموه بالادغام الناقص شيخنا؟ لان الادغام الناقص يعني لذهاب ذات الحرف وبقاء صفته الغنة، فسموه ادغاما ناقصا. زين، شنو حروف الادغام الناقص اللي طلعناها من حروف يرملون؟ حروف ينمو. لا مو هذا، هذاك شنو هو؟ هذاك التنوين. زين، شنو الغنة؟ من يتذكر الغنة؟ شنو هاي مولانا؟ صوت جميل كصوت الغزال التائهة، مخرجه من الخيشوم داخل الأنف لا دخل للسان فيه، هو يمد بمقدار حركتين. هسه احنا من راح ناخذ الادغام الكامل، هذاك القسم الثاني الادغام الكامل ما بيغنه، خليها هاي ملازمة وياك دائما. اذا شفت حكم شنو قلنا شنو معناها، يعني تمد هذا الحكم كأنما شنو حركتين، بس مو دائما، هي بس على الاغلب. مثلا الادغام بغنه، يعني هذا الادغام تمده بمقدار حركتين. مثلا من يشاء، شو سوي هنا؟ لا، من يشاء حركتين. هسه راح ناخذ الادغام الكامل، هذاك لا، ماكو اشباع، حركه واحده فقط. مثلا هدى للمتقين، ما تقول هدى للمتقين، هذا غلط. زين، احنا الحركة هم ما اتخذناها اللي هو قلنا هي الوقت المستغرق لحركة الاصبع رفعا او خفضا او خفضا مرة واحدة. من عنده سؤال؟ الادغام بغنة قبل ما ناخذ الادغام بلا غنة. يعني الادغام هاي اللي اضغمت ايان استجيبه بالحرف هو الادغام؟ لا هذا بالرسم القرآني. بالرسم القرآني انت قصدك عن التنوين؟ اي تنوين هذا التنوين. لا مو واو اكو علامة تجي واو وين؟ وين تجي هاي العلامة موجودة؟ بالمصحف تدل على انه ادغام. نعم عليكم السلام ورحمه الله. اها زين بعد من عنده سؤال؟ قلنا لماذا سمي الادغام بلا غنه ادغاما كاملا؟ الجواب شنو؟ لذهاب ذات الحرف وبقاء صفته الغنه. شنو ذات الحرف؟ ذات الحرف شنو؟ ما أريد معناها ذات الحرف شنو؟ آه. شرحنا هذا كله. ذات الحرف قلنا مخرج الحرف المكان اللي يطلع منه الحرف. زين عرف لي الإدغام بغنة وعرف لي الإدغام الناقص وما الفرق بينهما؟ الإدغام بغنة ونفس الإدغام. أحسن جيد. الإدغام الناقص هو نفسه شنو؟ الإدغام بلا غنة؟ بغنة. استعدنا الإدغام الكامل اللي هو الإدغام بلا غنة. اكتب القسم الثاني الإدغام بلا غنة. نفس القاعدة قاعدة الإدغام نون ساكنة أو تنوين. يعني شنو هذا بالبداية؟ احنا مو قلنا التقاء حرف ساكن هسه الحرف الساكن نون ساكنة أو تنوين زائدا مو أحد حروف يرملون حروف الإدغام لا بس حروف شنو؟ عندنا الإدغام الناقص حروفه ينمو اللي هي مطلعيها من حروف يرملون لكن عندنا الإدغام الكامل بس حرفين اللام والراء. إذا تسويها قاعدة بعد أفضل لك. شنو عندنا؟ نون ساكنة القاعدة نون ساكنة أو تنوين زائدا أحد الحرفين يا إما حرف اللام أو حرف الراء. إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين أحد الحرفين اللام والراء فتحذف النون الساكنة أو التنوين وتدغم بحرف الإدغام فيصبحان كيصبحان كيصيران حرفا واحدا مشددا فيصبحان حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني اللي هو حرف الإدغام. يعني راح شيصير عندنا هنا راح تحذف النون الساكنة أو التنوين شو راح يبقى عندنا؟ حرف الإدغام. فراح يصير هنا الإدغام شنو؟ من جنس الحرف الثاني اللي هو حرف الإدغام يا إما اللام أو الراء ويسمى إدغاما كاملا. حتى نجي هنا ليش سموه إدغاما كاملا؟ القاعدة قاعدة الإدغام شنو؟ بلا غنة. اكتب نون ساكنة أو تنوين نون ساكنة أو تنوين زائدا أحد الحرفين خلي بين قوسين اللام وشنو؟ الراء. هسه قاعدة الإدغام بلا غنة اللي هو الإدغام الكامل شو يساوي لنا؟ نون ساكنة أو تنوين زائدا أحد الحرفين يا إما اللام أو الراء يساوي حرفا واحدا مشددا. من عنده سؤال؟ بين سؤال لماذا سمي الإدغام بلا غنة؟ اكتب هذا السؤال لماذا سمي الإدغام بلا غنة إدغاما كاملا؟ سووا مقارنة بعد انتهاء الدرس بين الإدغام بلا غنة والإدغام بغنة. الجواب: لذهاب ذات الحرف أي مخرج النون الساكنة أو التنوين وذهاب صفته الغنة. هناك عندنا الإدغام الناقص سموه ناقص ليش؟ اللي هو بغنة. لذهاب ذات الحرف مخرج الحرف وبقاء صفته شنو؟ الغنة. هنا لا، اثنين ماكو، لا ذات الحرف المخرج ولا صفة الحرف اللي هي شنو؟ الغنة. أكتب الجواب: لذهاب ذات الحرف أي مخرج النون الساكنة أو التنوين وذهاب صفته شنو؟ الغنة. صفة الحرف الغنة. شلون يعني؟ احنا اخذنا امثلة، مثلا اشهد ان عليا، سلام الله عليه، اشهد ان عليا ولي الله، شوف الغنة، اشهد ان عليا ولي الله. بينما من تاخذ الادغام الكامل اشهد ان محمدا، صلى على محمد وآل محمد، صلى على محمد وآل محمد، اشهد ان محمدا رسول الله، ما في غنة ولا في شنو تنوين، اثنيناتين حفلا. ذهاب ذات الحرف، شوف التنوين شنو ماكو، الصفة ما التهمت ماكو، صار عندنا هنا سموه ادغام كامل. بينما هناك اللي هو بغنة صار عندنا بقت الغنة موجودة، الصوت اللي بالخيشوم بقى موجود، اشهد ان عليا ولي الله، شوف اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، ماكو لا بقت النون الساكنة ولا بقت صفة الحرف شنو؟ الغنة. واضح ان شاء الله؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، شنو هذا؟ هدى للمتقين، ما في غنة، ادغام كامل سموا هذا. زين، من عنده سؤال هنا؟ يعني واضح؟ يا الله. خلنا نأخذ الأمثلة على الإدغام بلا غنة الكامل. يكون له كفوا، اكتب يكون له كفوا، خلي سهم اكتب فوق السهم تقرأ، خلي سهم اكتب فوقها تقرأ. تقرأ يكون له، يعني شوف هنا يا كاف لام مشددة وراها شنو؟ ضمير الهاء. يكون له، نسوات السهم تفضى تقرأ شنو؟ يكون له ولم يكن له كفؤا أو كفوا أحد. مثال الثاني: محمدا صلى الله عليه وآله، محمدا رسول الله، أيضا شنو؟ خلي سهم فوقها هما تقرأ محمدا رسول الله، محمدا رسول الله. هدى، شوف هذا احنا شنو تنوين. المثال الثالث: هدى للمتقين، خلي سهم تقرأ هدى للمتقين، صار عندنا هنا من البداية حرف الهاء بعد حرف الدال، النوب بعد حرف الدال، لام مشددة، النوب اللام الثانية. أو هدى للعالمين. هذا مثال آخر. أشهد أن لا إله إلا الله. هذا مثال. وحاول من تقرأ القرآن تطبق هاي الأمثلة. نشوف عندك مثال مثلا على الإدغام، حاول أنه شنو تطبق هاي الأمثلة. هذا ملاحظة مهمة، اكتب هاي الملاحظة. راح ناخذ إن شاء الله بعد الملاحظة العلة من الإدغام، ليش سووا إدغام بالحروف هاي. ملاحظة: يمتنع الإدغام، يمتنع الإدغام في كلمة واحدة، في كلمة واحدة مثل الدنيا، بنيان، صنوان. شوف هنا ايش عندنا، عندنا نون ساكنة جاء بعدها شنو حرف متحرك من حروف الإدغام، لكن شنو انتفى أحد الشروط اللي هو شنو، أن يكون حرف الإدغام في كلمة والنون الساكنة أو التنوين في كلمة ثانية. في كلمة واحدة. شنو الملاحظة؟ يمتنع الإدغام في كلمة واحدة مثل الدنيا، بنيان، صنوان، عنوان. هذه أمثلة موجودة بالقرآن. ويسمى، يعني بهذا الموضع بهذا المثال، ويسمى الإظهار المطلق، ويسمى الإظهار المطلق فلا يتحقق، فلا يتحقق الإدغام في كلمة واحدة. فكلمة الدنيا فيها نون ساكنة، فكلمة الدنيا فيها نون ساكنة وجاء بعدها أحد حروف الإدغام اللي هو شنو؟ حرف الياء، وجاءت متحركة مثل ما أخذنا بالتعريف، هو التقاء حرف ساكن بحرف متحرك. لكن عندنا شنو هو الشرط الثاني انتفى، اللي هو أن يكون هذا الحرف الساكن في كلمة واحدة والحرف المتحرك في كلمة ثانية. وجاءت متحركة اللي هي الياء، لكن الإدغام ممتنع، لكن الإدغام ممتنع لا يتحقق إلا شنو؟ لا يتحقق إلا في كلمتين. بس شنو شروط الإدغام؟ ما يقدر يقول؟ لا مو بس هذا، التقاء حرف ساكن بحرف متحرك. الحرف الساكن منين؟ منين؟ يا إما نون ساكنة أو تنوين. لن يحفظوه. يا إما نون ساكنة أو تنوين، يا هو الحرف الساكن. يجي بعد شنو؟ حرف متحرك. لكن كل حرف متحرك؟ لا، بس حروف يرملون اللي هي حروف الإدغام. شو يصير عندنا؟ حرف واحد مشدد، لكن شلون؟ لازم كل واحد في كلمة، الحرف المتحرك في كلمة والحرف الساكن في كلمة أخرى. سمع عنده سؤال؟ سؤال من عنده؟ لا، كل شيء واضح، قاعدة وشرح تسرع عليها هواي. يعني متحول إن ما الحروف لمن يجي؟ تكتبين أنت. تكتب. هاي قاعدة الإدغام. نعم. فائدة الإدغام. يعني العلة من الإدغام. وفائدته اللي هو شنو الإدغام؟ وفائدته تخفيف اللفظ لثقل عود اللسان إلى المخرج الأول. فاختار العرب الإدغام طلبا للخفة ليشنا لأن النطق بذلك أسهل من الإظهار. لأن النطق بذلك أسهل من الإظهار كما يشهد به الحس والمشاهدة ولذلك شبه النحاة الإظهار بمشي المقيد. ولذلك شبه النحاة الإظهار بمشي المقيد، يعني واحد يمشي متدفي، لأن الإنسان إذا نطق بحرف وعاد إلى مثله أو مقاربه، لأن الإنسان إذا نطق بحرف وعاد إلى مثله أو مقاربه يكون كالراجع إلى حيث فارق أو إلى قريب من حيث فارق. أعيد، وفائدته تخفيف اللفظ لثقل عود اللسان إلى المخرج الأول. فاختار العرب الإدغام طلبا للخفة لأن النطق بذلك أسهل من الإظهار كما يشهد به الحس والمشاهدة. ولذلك شبه النحاة الإظهار بمشي المقيد، لأن الإنسان إذا نطق بحرف وعاد إلى مثله أو مقاربه يكون كالراجع إلى حيث فارق أو إلى قريب من حيث فارق.